إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يعطي ويمنع، الحمد لله الذي يبصر ويسمع، الحمد لله الذي يخفض ويرفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار، خلق فسوى وقدر فهدى. لك الحمد ربي، خلقت الوجود وأنت عليه حفيظ رقيب، فلا الأرض تغفل عن سيرها ولا الشمس في كل صبح تغيب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومن أجل نعمه وأفضل عطاياه نعمة الأمن في الوطن. فالأمن هو الطمأنينة والسكينة التي يستشعرها الإنسان فيزول عنه الخوف والقلق. الأمن إحساس بالرضا يجعل الإنسان قانعا. الشعور بالأمن يعين الإنسان على العبادة والطاعة وعلى العمل والإنتاج والاستقرار النفسي. في ظل الأمن تحلو العبادة ويصير النوم سباتا، والطعام هنيئا والشراب مريئا. لذلك امتن الله تبارك وتعالى به فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبعث برسالة الطمأنينة والأمن النفسي والفكري، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت العين الساهرة على أمن وأمان الناس مما حرم على النار، حيث قال النبي: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. يا رجال الأمن، يا فخر الوطن، يا عيون ساهرة في كل حين، يا سيوف الحق في وجه الفتن، يا أمان البيت والحصن الحصين، أنتم درع الوطن عند المحن، أنتم أسوار البلاد الشامخين، أنتم الكف القوي المؤتمن، أنتم الإخلاص والعهد المتين. اللهم احفظ رجال أمننا وقواتنا المسلحة وقائدنا وشعبنا المفضل. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 30 من سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ

وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد بلى وعدا عليه حقا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك فاسألوا أهل الذكر

السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30، تلاوة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمن هدف الشرائع الدينية جمعاء، حيث جاءت هذه الشرائع لإقامة السلام الاجتماعي بين بني الإنسان. لذلك الدين الإسلامي يدعو إلى السلام والأمان، ويعلم أتباعه أن يكونوا مصدر أمن وطمأنينة لكل البشر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس. فيا أخي، كن مصدر أمن وسكينة واطمئنان لك ولغيرك. نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب يا رب الأرض والسماء. اكشف عنا البلاء وارفع عنا الوباء يا رب. نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء يا رب. احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا واحفظ أمننا يا رب. بحرف النور اسمك يا بحرف النور اسمك يا بلادي وذكرك يا بحرف النور اسمك يا بلادي وذكرك يا عاطر وذكرك يا عاطر قلب إذا نادت إذا نادت إذا نادت فكل الناس قلب يطير بشوقه ما إن تنادي وأمنك سائر وأمنك سائر لله وأمنك سائر لله ربي يرد الكيد من كل الأعادي وأمك سائر لله وأمك ساهر لله وأمنك ساهر لله ربي يرد الكيد يرد الكيد يرد الكيد من كل الأعادي عيون تبتغي تبتغي رضوان ربي وتهديك الأمان وتهديك الأمان وتهديك الأمان شباب صافحوا الأهوال فينا شباب صافحوا الأهوال فينا فعم الأمن شباب شباب صافحوا الأهوال شباب صافحوا الأهوال فينا فعم الأمن فعم الأمن من حصن الأيادي وهذا اليوم وهذا اليوم بالأمجاد سطر بكل الفخر موصول المداد أما ضحى الشهيد بخير نبض بميدان المروءة والرشاد أما ضحى الشهيد بخير نبض بميدان المروءة والرشاد دعوتك ربنا فاحفظ بلادي

المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، جاء ذكر الأمن في مواضع عدة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة للدلالة على السلامة والاطمئنان النفسي وانتهاء الخوف من حياة الناس. لذلك نهى الإسلام عن كل عمل يهدد أمن الناس واستقرارهم، فأمن الإسلام حياة الناس في العبادات، وأمن الإسلام الناس على طعامهم وأموالهم وأنفسهم وبيئتهم التي يعيشون فيها. ومن أهم مجالات الأمن التي حث عليها الإسلام الأمن الفكري، حيث دور الأمة في الحفاظ على عقول وأفكار ومعتقدات وهوية أبنائها، لأنه كما يوجد لصوص للأموال والأرواح، فهناك لصوص العقول والأفكار والهوية، بل إن لصوص العقول أشد خطرا على أبنائنا، حيث الانحراف الفكري والفساد العقائدي والضلال العقلي. لذلك يجب أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن الغالي. ونحن نبعث بتحية إعزاز وتقدير لرجال أمننا البواسل في عيدهم، فنقول: حيوا رجال الأمن خير رجال، وادعوا لهم صبحا وفي الآصال، فهم الحماة لديننا ولأمننا، وهم على الأعداء كالزلزال، وهم الرجال الباذلون نفوسهم للأمن، يرخص كل شيء غالي. ولا ننسى أيها الأحبة الأكارم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون ليعيش الوطن في كرامة وعزة، وليعيش الشعب في أمن وأمان. ونقول لأسرة كل شهيد: إن الشهيد بلسان حاله يقول: لا تحزنوا يا إخوتي، إني شهيد المحنة، ولئن صرعت فذا دمي، يوم القيامة آيتي، الريح منه عاطر، واللون لون الوردة، ولقاؤنا في الجنة بمحمد والصحبة. اللهم احفظ رجال أمننا البواسل وقواتنا المسلحة المرابطة، واحفظ مصر قيادة وشعبا، وأدم علينا نعمة الأمن في أوطاننا بكرمك وجودك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى،

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه موجاتنا إخوة الإيمان، موجات إذاعة القرآن الكريم، تنفصل عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم، يوم الأحد 11 من جماد الآخرة من عام 1442 من الهجرة، 24 من يناير من عام 2021 من الميلاد. نسألك يا ربنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 6:45، ونحن معكم وما زلنا على هواء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم دائما بكل خير.